بالتالي التشيع يندرج تحت إسلام العوام، يعني إسلام ليس فيه قال الله ولا قال الرسول. وعدوا التشيع وغير التشيع قسم، أو عدوه من ضمن المجموعات التي خارج إطار الإسلام المستند. هم عارفين ده كويس، عارفين إيه الفرق بين أهل السنة وبين التشيع، ولكن لماذا التشيع؟ لأنه أحيانا ممكن المسلم يرفض التنصير، يرفض النصرانية، يرفض الصليب، فمجرد أنه يتشيع خطى خطوة أولى تجاه التنصير، ألا وهي تكذيب البخاري، تكذيب مسلم، الطعن في الصحابة، سب الصحابة، أمهات المؤمنين، التطاول على القرآن والقول بأنه محرف. فاضل إيه تاني؟ فاضل إيه تاني؟ لا يقول الشيعي، لا يقول الشيعي ويقول النصراني. النصراني بيسب أمهات المؤمنين وكذلك الشيعي. النصراني بيسب الصحابة وكذلك الشيعي. النصراني يحرف يطعن في القرآن وكذلك الشيعي. فاضل إيه؟ النصراني يطعن في البخاري وكذلك الشيعي. النصراني يطعن في مسلم وكذلك الشيعي. الخطوة الوحيدة الطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو نظرت في حقيقة الأمر ستجد التشيع تنصير. يطعن في النبي محمد ولكن بشكل مستتر.